حبيبي لقاسي لي يا خي يا خي قلبي قلبي خوفي علي واعمل ايه يا خي يا خي خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي يا خي قلبي قلبي خوفي علي واعمل ايه يا خي امانا كنت تقابلوتي قول له الفرح نسيني وقول له يشاور عقله وينسى يومه يجيني امانا كنت تقابلوتي قول له الفرح نسيني وقول له يشاور عقله وينسى يومه يجيني وحلفه بويلي ومن نهاري وليلي حلفه بويلي من نهاري وليلي وحلفه بويلي من نهاري وليلي اه وحلفه بويلي من نهاري وليلي وحلفه بويلي من نهاري وليلي وحلفه بويلي من نهاري تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى لي أمانة لو يسألك في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى لي وقول له صاحبك حبيبك من ضنا جالي وفات معايا كلام من الحلم والغالي يهز قلب الحجر لو يفهموا الخالي فايت قلبي على دار حبي انا مش قادر عليك انا حطيت قلبي على نار حبي. انا مش قادر عليك انا، شوف من امتى انا لك وانت دايما شاغل يومي بسنة. جفيت قلبي على نار حبي، انا مش قادر عليك انا، شوف من امتى انا لك وانت دايما شاغل يومي بسنة. من امتى انا لك وانت دايما شاغل يومي بسنة. الشوق خلاني ابعت لك مرسالي الروح والعين، عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين. الشوق خلاني ابعت لك مرسالي الروح والعين، عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين. الشوق خلاني ابعت لك مرسالي الروح والعين، عاوزين يشوفوني بقابلك وارتاح من الفكر يومين. يا تجيني يا تقولي اروح لك، يا تقول اروح منك فين. يا تجيني يا تقولي اروح لك، يا تقول اروح منك فين. يا تجيني يا تقولي اروح لك، يا تقول اروح منك فين. حبيبي لقاسي يا خي يا خي، قلبي خوفي علي واعملي يا خي يا خي. خي خي حبيبي لقاسي يا خي يا خي، قلبي قلبي خوفي علي واعملي يا خي يا خي. أمانا كنت تقابله تقول له الفرح نسيني، وقول له يشاور عقله ينسى يومه يجيني. أمانا كنت تقابله تقول له الفرح نسيني، وقول له يشاور عقله ينسى يومه يجيني. وحلمه ويلي من نهار وليلي، وحلمه ويلي من نهار وليلي، وحلمه